الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. يقول: هل من السنة قيام الليل في مزدلفة؟ ليس من السنة قيام الليل في مزدلفة، والدليل على ذلك ما رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وهو في مسلم وغيره، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما صلى المغرب والعشاء اضطجع حتى طلع الفجر، عندما صلى المغرب والعشاء وكان ذلك جمعا في جمع أي مزدلفة اضطجع حتى طلع الفجر، اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فليس من السنة قيام الليل. هل يشرع الوتر أم لا؟ هل صلى الوتر ولا لم يصلي صلى الله عليه وسلم؟ الأقرب أنه لم يصلي. وأما حديث عائشة أن ما ترك الوتر لا في حضر ولا سفر، فهذا نعم، هذه الليلة مستثنات، هذه الليلة مستثنات، لأن في حديث ابن عمر في الصحيحين قال: ثم صلى المغرب بالعشاء ولم يصلي على إثر كل صلاة منهما شيئا، وحديث جابر: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، فلم ينقل أنه صلى البتة غير المغرب بالعشاء جمعا وقصرا. نعم، أحسن الله إليكم. أما أسماء كانت تصلي، يعني لا شك السنة مقدمة على فعل الصحابي. نعم.